والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقبل الله تعالى أعمالكم ويسر الله تعالى أموركم لما فيه خير الدنيا وخير الآخرة، ونسأله بحرمة هذا الشهر المبارك شهر القرآن أن يجعل أيامه أيام خير على الجميع، ولياليه ليالي سعد، ويجعل الساعات والدقائق والثواني، يجعل هذه كلها تصب في طاعته سبحانه وتعالى. ولعل من التوفيق للإنسان أن يستشعر مسألة العبودية لله جل شأنه، ومسألة العبودية من المسائل التي تحتوي على نقطتين: نقطة واقعية، بمعنى أننا شئنا أم أبينا لا يمكن أن نخرج عن وضع العبودية، حتى الملحد مهما يأتي بأفكار ومهما يأتي بشبيهة الحجج، فإنه لا بد أن يفارق هذه الدنيا ونكران إلى الله تعالى لا يقلب الواقع. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فهذا النكران الواقع لا يبدله، بالنتيجة سيبعث هذا الملحد ويقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويبدأ الحساب. هذا الأمر ليس له علاقة بقناعتنا أو قناعة غيرنا، هناك أمر واقعي أن الإنسان بدأ من العدم وجاء إلى هذه الدنيا، ثم بعد ذلك يفارقها وينتقل إلى مرحلة ثانية. وحالة من العبودية الثانية أن الإنسان يستشعر هذه العبودية بحيث تكون حركاته وسكناته بمقتضى هذه العبودية، يعني يدرك أن وراءه ملك، أن وراءه قوي، أن وراءه سلطان، أن وراءه حياة، أن وراءه حساب، فيدرك هذه المسألة على نحو الواقع ويتعامل على ضوئها، بحيث دائما هو يستشعر أنه عبد إلى الله تعالى والله هو السيد، فلا بد أن يعمل وفق هذه العبودية. هذه النقطة الثانية هي محل التفاوت في الأعمال. كلما استشعر الإنسان أنه عبد إلى الله تعالى سيبذل جهدا في سبيل أن يرضي هذا السيد، وكلما لا سمح الله ابتعد أيضا سيشعر بتأنيب الضمير أنه لا بد من العودة إلى هذا السيد. ولذلك الله تعالى للطفه ورحمته جعل باب التوبة لنا مفتوح، لأننا نحتاج الرجوع إلى الله على نحو الالتفات، مو على نحو الواقع. على نحو الواقع شئنا أم أبينا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه الجملة جملة لها واقعية، ملكيتنا إلى الله تعالى هو المالك المدبر، ونحن أيضا راجعون، اعتقدنا أم لم نعتقد، هناك أمر واقعي. الله تعالى لعلمه بأن بعض العباد يرجع إلى الله تعالى جعل باب التوبة مفتوحا، والإنسان يمكن أن يقضي شطرا من حياته والعياذ بالله في معصية الله، ثم تدركه رحمة من الله تعالى فيعود. نعم، على نحو التجربة، كلما ابتعد الإنسان عن الله تعالى تكون الإنابة أصعب، لأن هذه النفس لو تعودت والإنسان أعطاها قيادها وبدأت تسير الإنسان كيفما اتفق، سيتعود على تصرفات سيكون القلع عنها عسيرا. ولعل بالتجربة الإنسان لو تعود على شيء مثلا من قبيل التدخين، تارة القضاء على التدخين في أوائل أيام سهل، لكن كلما جرب التدخين أكثر فأكثر، كلما التصق به أكثر، كلما تعود به أكثر، تعود عليه أكثر، وسيكون القلع عنه أمرا عسيرا، إلا أن يعلم علم اليقين بأن في هذا التدخين فيه ضرر قد يصل إلى الموت، فيحاول أن يقلع خشية من شيء أصعب. الإنسان إذا تعود على الذنب في بعض الحالات نفس قناعاته تتبدل. أخواني لاحظوا، لعل ذكرنا بعض المطالب في واقعة الطاف، كان معسكر الإمام الحسين عليه السلام ومعسكر الطرف المقابل. إمام الحسين عليه السلام لم يبدأهم بقتال، مع أن الطرفين استعدا للقتال، حتى الإمام الحسين تهيأ للقتال، لكن البدء لم يكن من الإمام الحسين. ماذا فعل الإمام الحسين وأصحابه؟ بدأ بالنصيحة حتى يتم الحجة على بعض النفوس التي لم ترى شخص الحسين عليه السلام أو لم تسمع بالحق عن طريق الإمام الحسين، لأن هؤلاء تربوا في بيئة يعني كبرت فيه أطفالهم وشيوخهم تداولوا أحاديث ليس لها علاقة بالحسين عليه السلام، فشابت لحيتهم في جو غير جو الإمام الحسين عليه السلام. فالإمام عندما كان يتكلم معهم كانوا لا يستجيبون، وبعض أصحاب الحسين عليه السلام أيضا بدأ يتكلم معهم، بدأوا لا يستجيبون، حتى أن بعضهم كان يقول لزهير مثلا: لقد أبرمتنا بكثرة كلامك، هذا الكلام اللي أنت تتكلم به احنا ما قاعد نفتهمه، نحن جئنا من أجل أن ينزل الإمام الحسين عليه السلام على طاعة الأمير بتعبيرهم. هذا بدأ لا يفهم شيئا ما وراء ما تربى عليه، ما تعود عليه، بحيث لا يعطي لعقله حق التفكير. وكذلك مر علينا في قصة أصحاب نوح عليه السلام، بحيث نوح نبي فلا بد أن يختار الأساليب التي فيها إقناع مقتضى رسالته وبلاغته وحكمته. وصل الحال عندما كان يتكلم يجعلون أصابعهم في آذانهم لا يريدون أن يسمعوا، وهذه مشكلة أخواني نلتفت تصادف الكثيرين، أن هو لا يريد أن يسمع خلاف ما يعتقد، وهو يعلم أن اعتقاده باطلا. القرآن يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هو بدءا ناكر، لكن الواقع يدل على خلاف ذلك. أيضا القرآن يقول: بل الإنسان على نفسه بصير. يدرك الإنسان أن على خير أو على شر ولو ألقى معاذيره. يوم القيامة الله تعالى في سورة قاف يصير محاججة، قال لا تختصموا لدي. بعد ذلك الفقرة ماذا تقول؟ تقول ما يبدل القول لدي، أنا لم أصل كمحكمة أن الأقوال ما تبدل، ما جئت به الآن سيكشف. إصرار الإنسان على أنه لا يتطور، لا يفهم، لا يحرك عقله، تورده المهالك. العبودية شيء كتب علينا لا بد أن نقر به، والسيد الذي خلقنا يريد مصلحتنا لا بد أن نتبعه. في الوقت اللي عيسى عليه السلام، لاحظوا أن مريم صلوات الله وسلامه عليها عندما جاءت بعيسى أنكرها القوم، وأنكرها القوم لمجموعة من يعني ليسنا في التعرض لذلك، لكن القرآن يلفت النظر إلى قضية جدا دقيقة، أن عيسى عليه السلام مر بحالة طفولة وحالة كهولة، يكلم الناس في المهدي وكهلة، لكن عندما أشارت له مريم عليه السلام قال إني عبد الله. لاحظ إني عبد الله، عيسى لا يريد العبودية الغير الملتفت إليها، الكافر أيضا عبد الله. إني عبد الله على نحو الالتفات، أن أنا عبد من عبيد الله تبارك وتعالى. الله نعم يختار من عباده من يشاء لنصرة دينه. لذلك أخواني هذا المبدأ لابد أن يكون عندنا دائما، وكلما استشعرنا به كلما توفقنا أكثر. النبي صلى الله عليه وآله عندما نزلت الآية الشريفة في بداية سورة الفتح إنا فتحنا لك كذا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بعض قالوا إذا الله غفر لك ما تقدم وما تأخر، وطبعا الغفران ليس غفران الذنب، هذا بحث في قضية النبي شيء آخر، يعني أنت لست في حاجة للصلاة، وكأن تصورها المتصور أن الصلاة فقط لغرض غفران الذنوب، الذنب غفر فلا داعي للصلاة. ماذا كان جواب النبي؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. والتفتوا إخواني إلى نكتة معينة لا بس نحتفظ بها، في بعض الحالات دمعة الشكر، دمعة الشكر أرق وأقوى من دمعة التضرع. إنسان إذا تدمع عينه شكرا لله، هذه الدمعة قد تكون ألذ عنده من دمعة التضرع، لأن دمعة الشكر فيها استشعار حقيقي لقضية العبودية، دمعة التضرع أيضا فيها استشعار لكن الحاجة تجعل الإنسان يتضرع. ولذلك قد حتى الكافر إذا وقع في شدة يتضرع إلى الله تعالى، بمجرد أن ترفع الشدة عنه عاد إلى ما كان عليه. تختلف عن دمعة الشكر. ولذا الذي يعبد الله تعالى في الرخاء لا ينسى النعمة ولا ينسى فضل الله تبارك وتعالى، هذا عبد مصداق من مصادق الشكر. قد نغفل، وهذا ديدن بني آدم، الله ينبهنا يعني بابتلاء بحالة من الحاجة حتى نتضرع إلى الله تعالى، كما ورد في بعض الروايات الشريفة أن الله يحب أن يسمع صوت عبده المؤمن. والإنسان إذا غافل عن النعم بمجرد أن يمسه والعياذ بالله ضار يفزع إلى الله تعالى. هذا الشكر الناشئ من العبودية، فأنا لابد أن أعلم أنني عبد، ثم لابد أن أعلم أن هذه العبودية أنا ألتفت لها، أن هناك سيد يرعاني، هناك قوي يلاحظني، هناك رقيب يحافظ علي. عندما أدعو لابد أن أستحضر هذه المسائل أمامي. بناء على ذلك فقرتنا التالية ماذا تقول بعد أن تقدم شطر منها؟ قال إلهي أنت، هذا تقدم، إلهي أوسع فضلا، أنت يا إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي، فالعفو العفو العفو. لاحظوا الإمام يكرر سيدي سيدي سيدي، هناك التفات لقضية العبودية. قال اللهم اشغلنا بذكرك وأعذنا من سخطك وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيته إنك قريب مجيب، إلى آخر هذه العبارة الشريفة. اللهم اشغلنا بذكرك. طبعا الذكر ذكر الله تعالى، تارة نتذكر الله تعالى لسانا ونعبر عن هذا الإنسان يذكر الله، أقول الله أكبر، الحمد لله، أقرأ بعض الآيات، بعض الدعاء، هذا بنفسه أمر حسن وجيد. وهناك ذكر هو عدم الانشغال عن غيره، يعني الله تعالى مهيمن على عقلي وعلى قلبي بحيث ليس لي شاغل إلا هو. وطبعا هذه المسألة تمر بنا في حياتنا لكن بشواغل أخرى، فإذا هي ممكنة ما دمنا نعيش بعضها في السنة، في العفو في الدنيا، إذن هي ممكنة. الآن عندما تشغل بأمر، أمر فرح أو أمر حزن، الله يعافي الجميع، سلوكيتك تختلف بحيث إذا سألك سائل ما بك أنت تقول أن الأمر الفلاني شغلني هيمن عليك بلا أن تذكره، لكن المقرب لك يشعر أنك في أمر مشغول، يبدي هذا الأمر على تصرفاتك، جلوسك، كلامك، طعامك، شرابك. أمير المؤمنين يصف المتقين في بعض أوصافه يقول كأن هؤلاء الذين شغلهم حب الله تعالى يحسبهم الناظر أو الجاهل قد خلطوا، يعني تمرضوا، أصاب شيء. الإمام يقول وما بهم من مرض، ما بالقوم من مرض، إذن ما بهم، يقول شغلهم. يقولون الإمام السجاد سلام الله عليه كان إذا تهيأ لوقت الصلاة يصفر وجهه، يبدو هذه حالة دائما كانت، يعني مو حدث في عمره مرة، لا، بحيث تنقل. لماذا؟ أو إذا توضأ يقول جاء وقت أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال وأشفقنا منها وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا. قل أنا ما أعلم هذه الأمانة أستطيع أن أؤديها أو لا. لاحظوا الإمام السجاد مو في مقام تعليم، ليس في مقام أن يعلمنا هكذا صنعوا، لا، واقعا يعيش هذه الأشياء الإمام السجاد. نحن ذكرنا تعلمون فيما سبق أن بعض الأدعية عن الأئمة فيها ذنب، هذا الدعاء مثلا ستأتي بعض الفقرات. البعض يقول هذا الإمام عليه السلام ليس في مقام أن يتكلم عن نفسه، لا، في مقام يعلم. الإمام ما عنده ذنب، فالمذنب عليه أن يتعلم، فهذا الدعاء للناس. هذا رأي من الآراء. رأي آخر لا، يقول هذا فعلا للإمام، لكن ذنب الإمام غير ذنوبنا، نحن ذنوبنا التي تستوجب العقوبة، الإمام عليه السلام ما عنده ذنب يستوجب العقوبة. لكن بمجرد الانشغال عن الله حتى في طاعة الله يعتبر الإمام عليه السلام هاي حالة من الانشغال يخسرها الإمام عليه السلام. وذكرنا في سابقا رواية عنوان البصري عندما جاء للإمام الصادق وشرح القصة. إمام الكاظم كان يمدح الله تعالى وهو في السجن، كان يطلب من الله وقت أن يتفرغ للعبادة، مع أن تصدي الإمام الكاظم للمسائل الشرعية هو عين العبادة، وهذا مطلب مهم، يعني يدخل في قضية أو مسألة أخرى. الشاهد أن الشغل الذي يهيمن على الإنسان لا بد أن يكون بذكر الله تعالى، إما ذاكرا لسانا وإما في قلبه في عقله، أنه لا يمكن أن ينقل قدما ويتبعها بأخرى إلا ويكون قد رأى الله تعالى قبله، لا يفعل فعلا إلا ويرى الله تعالى قبله، بحيث الله شاغل جميع اهتماماته. والقرآن الكريم في آية يبين على أن ذكر الله طمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، عبر عن ذكر الله تعالى ويجعل القلب مطمئن، وبالنتيجة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قرآن يشير آية تشير إلى أختها، إذا طمأن القلب والنفس أصبحت مطمئنة بالنتيجة تأتي إلى الله تعالى راضية مرضية. كيف يحصل الاطمئنان؟ لابد أن تكون علاقتي مع الله تعالى علاقة قوية. فيا ليت الذي كما يقول أبو فراس لعله، فيا ليت الذي بيني وبينك عامر، يعني مع الله تعالى، وبيني وبين العالمين خراب لا قيمة له. لابد أن يكون بيني وبينك هو العامر، لأن هذا هو الباقي. أما بقية الأمور علاقات عامرة في الدنيا، ويوم القيامة أنا أتبرأ منها لأن قيمتها الحقيقية انتهت. بالعكس، بعض الآثار والآثام أنا أدفع ثمن علاقات في الدنيا كانت. علاقة الحقيقية لابد أن تكون هي العلاقة مع الله جل شأنه. طبعا هسه قد يستشكل المستشكل يقول هذا أشبه بالتكليف الصعب، نحن بالنتيجة أبناء الدنيا، لنا شواغلنا ولنا مشاغلنا ولنا ارتباطاتنا، هذا المعنى أشبه بالشيء المتعذر. حقيقة ليس الأمر كذلك، ليس أمرا متعذرا. نعم قد يكون أمر صعب ناشئ من تعلقاتنا الكثيرة. هذا الشهر المبارك نوع من التجربة لنا أن الإنسان يقلل من اهتماماته التي ليس تحتها طائر. لاحظوا أخواني الآن، لو نعمل التجربة، كل منا يعمل هذه التجربة شخصية له لأولاده لعائلته، أن هذا اليوم إذا قسمناه هذا 24 ساعة نقسمه بمقدار الفائدة التي جنيناها، ونقسمه بمقدار العبث الذي فعلناه، ونقسمه بمقدار الوقت الضائع. الوقت الضائع. شو الإنسان عمره 60 قطعا نصف 60 هي نوم هي ليل، هاي 30 انتهت، ونصف النصف يمضي ليس يدري بهم وكذا وانتقال. لا يبقى من 60 لعله إلا سنيات قليلة أو شهور. هذا هو عمر الإنسان الذي ينفع، والعمر الباقي بلا فائدة. ولا قدر الله قد يكون العمر الباقي بمشاكل، بذنوب، وبعض الذنوب تهتك العصم دعاء كميل، بعض الذنوب تحبس الدعاء، بعض الذنوب تمنع تقف حائل أمام رحمة الله، أشبه بحجرة صخرة في رأس فوهة النهر، نهر موجود فيه ماء، نحن نمنع، ذنب ثقيل. بعض الذنوب والعياذ بالله يهتز لها العرش، كبيرة واقعا هذه الذنوب، العرش يهتز لهذه الذنوب. والإنسان إذا أذنب مو معلوم يوفق للطاعة للمغفرة للتوبة، مو معلوم. ولذلك دائما الوقاية خير من العلاج. قال الإنسان يقي نفسه من الذنب أفضل من أن يذنب ثم يطلب المغفرة قد لا يصيبها. لا أن الله بخيل وحاشا، لكن أسباب التوبة قد ما يوفق لها الإنسان. وهناك بعض الأشياء حتى في الدعاء، مر عليكم قصة أخو الإمام الهادي، نعم، أخو الإمام الهادي عليه السلام أراد أن ينكل بالإمام الهادي. خليفة الوقت حاول قدر الإمكان أن يحط من قدر الإمام الهادي والعياذ بالله، يحط من قدره، ما قدر، حتى أجبره على مجلس فيه شراب، والإمام امتنع، والقصيدة المعروفة اللي أنشأها الإمام. توكل لم يترك القضية. فقيل له إن له أخ متهتك لا يلتزم، والإمام الهادي يطلق عليه ابن الرضا، أخو ابن الرضا، أبو ابن الرضا. قال في وقت هذا التسمية الجارية. فقيل للخليفة أن استدعي أخاه وليشرب معك، وأنشر في الملأ أن ابن الرضا شرب. حاول فيها نوع من الشيطنة، وفعلا جاء استدعاه إلى سر مرة. التقى به الإمام الهادي قبل أن يصل إليه، بيّن الإمام الهادي سبب الاستدعاء ما هو. فلا تذهب، قال لا بد من الذهاب، استدعاني أنا لازم أذهب. قال هذا فيه حطم، قال لا بد أن أذهب. الإمام دعا الله تعالى أن لا يلتقيه أبدا، وبقى هذا 3 سنوات يذهب له، يقول له خرج لتفقد الجند، يذهب قالوا له نام، يذهب 3 سنوات يتردد عليه، إلى أن قتله ولده مع الفتح بن خاقان ولم يلتقه أصلا. الله تعالى إذا أراد شيئا حكمه هو النافذ. نحن إذا حاولنا بيننا وبين الله لا نظلم، الله يوفقنا أن لا نظلم. حاولنا أن لا نغش، الله يوفقنا أن لا نغش. حاولنا أن لا نسرق، الله يوفقنا أن لا نسرق. وأهم علاقة أخواني العلاقة الخاصة بين العبد وبين السيد، أهم علاقة الإنسان يحرص عليها، تنقطع عن الإنسان كل شيء، لا رقيب إلا الله، هو والله ماذا يفعل، كيف يتصرف. هذا العقل عندما يضعه أمامه بين وبين الله تعالى، يتهم نفسه أو يتهم الآخرين، يستغفر للناس أو يترك الناس، يفكر تفكيرا صحيحا. نحن مأمورون بالتفكير، مأمورون بالتأمل، أو لا يترك حالة والعياذ بالله كالأنعام. هذه المواطن أخواني مهمة جدا في تربية النفس. قل إنما أدعوكم بواحد أن تتفكروا مثنى وثلاث، قل ما بصاحبكم من جنة أن تتفكروا. نحن ضيوف على الدنيا أخواني، شئنا أم أبينا قطعا نحن راحلون. سان إذا لم يدخر شيئا إلى الله تعالى ثقة به، عن علم لا عن جهل، قد الإنسان يفكر هو تفكيره بمشكلة، تفكير الإنسان يفكر به بمشكلة، لأن هذا التفكير لم يأخذ من مصادر صافية وعيون صافية من معدن أهل البيت عليهم السلام. ولذلك هذه أدعية السحر بالذات في شهر رمضان فيها تفرغ إلى الله تعالى. سان عندما يقرأها يقرأها بتمعن، ما معنى اللهم اشغلنا بذكرك؟ إنسان يفهم الأمر، الله يريد يدعو الإمام أن ينشغل الإنسان. بمن ينشغل؟ ينشغل بذكره، بلسانه، بقلبه، بكل عمل من الأعمال، أنا مشغول بذكره. لأن الله تعالى في بعض الأدعية يعني يشغلنا بأشياء سيسائلنا عنها غدا. بعض الأدعية شو تقول؟ تقول أن اللهم نشط أعضائي لعبادتك. إنسان كسول سيأتي بالدعاء، كلما تهيأت وتعبأت شيل القيام بين يديك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت. إنسان كل المشاكل تأتي في الصلاة، نشط بمجرد أن ينوي أن يقرأ القرآن أو يصلي أو يقرأ كتاب ينعس وينام. وهذه الأشياء مانعة للإنسان من العروج إلى سلم الكمال قدر الإمكان. إخواني دقيقة في اليوم، لو هذه الدقيقة كانت صحيحة تتحول إلى دقيقتين، تتحول إلى نصف ساعة، تتحول إلى ساعة. الإنسان يشعر باللذة، وهذه اللذائذ المعنوية لا تعادلها جميع لذائذ الدنيا. لذائذ الدنيا دائما لذائذ منقوصة. أي لذة الإنسان يتصور بها، أي لذة الإنسان يسعى لها، لاحظ هذه اللذة منقوصة، لها أمد محدد وتنتهي كأن شيئا لم يكن. إلا اللذائذ المعنوية، الإنسان عندما حتى يوم القيامة هذه اللذائذ الإنسان يحصل عليها تقول ورضوان من الله أكبر. رضوان من الله أكبر من جميع ما يلتذ به الإنسان، أن الله تعالى رضى عنه. وأنتم تعلمون أن الله إذا رضى عن شخص عن أحدين هذا هو كل الفوز. إذا رضى عنه النبي قطعا الله يرضى، إذا رضى عنه الإمام قطعا الله تعالى يرضى. فنحن عندنا مساحات واسعة أن نرضي الله تعالى بالطاعة، بالمعروف، بالعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يوفقنا دائما لرضاه. قال وأعذنا من سخطك. قلنا سابقا مسألة الأعوذ والألوذ، أعذنا يعني امنعنا، جعل لنا ملجأ لا يصل سخطك إلينا. وهذا كما قلنا، ما هو الشيء الذي يمنعنا من الله؟ فقط الله، لا شيء يمنعنا من الله إلا الله، ولا بد أن نفر دائما من الله إلى الله، لا خيار لنا. نفر دائما من عدله نفر إلى رحمته. الإنسان يعمل ما وسعه أن يعمل ثم يهرب من عدل الله تعالى إلى رحمته، سيصيب الرحمة، لأن هذه الرحمة رحمة وسعت كل شيء. قال وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك. أنا أقف عند فقرة وارزقنا من مواهبك على أن لا، نعم، لعله في خدمتكم أو مورد آخر. مسألة الرزق طبعا تعرفون أن الرازق والرزاق من أسماء الله تعالى، وهذه نعبر عنها في العقائد، عبر عنها من الصفات الفعلية. الصفة الفعلية يعني يمكن أن يتصف بها الله تعالى ويتصف بنقيضها، يعني يمكن أن أقول الله رزق زيدا ولم يرزق عمرا، فزيد الله رزق، عمر الله ما رزق، يمكن. بخلاف العلم لا يمكن أن أقول الله علم بزيد ولم يعلم بعمر، لا يمكن، الله تعالى يعلم الجميع. أو الله حي اليوم ولم يكن حيا أمس، أيضا هذا لا يمكن. فبعض الصفات فيها هذه الجنبة، يعني جنبة الفعل. لكن الرزق ما هو؟ قل اللهم ارزقني. طبعا لأذهاننا، أذهاني آني المنغمسة في الأمور المادية، ينصرف الذهن دائما الرزق الرزق المادي. ارزقني معناتها مال، بيت، سيارة، دابة، عادة أذهاننا مرتبطة بهذه القضية. وهذا ناشئ من الذي ذكرناه بدءا، الإنسان ينغمس بالأمور المادية لا يدرك ما وراءها. طبيعة الإنسان عندما يحاط بشيء صعب أن يخرج منه. سمكة في الماء الآن لو قدر لها أن تتكلم لا تعرف شيئا ما بعد الماء، عايشة في هذا الجو. نحن عندما لا نكون إلا في جو الانغماسات المادية لا نفهم شيئا ما وراءها. لكن هذا ليس هو كل المطلب، بل بالعكس قد يكون بعض الرزق المادي فيه مشاكل. ولذلك يعتبر الرزق بابه واسع. من جملة الرزق أن الإنسان يرزق وقتا للتفكير، إنسان يرزق أصدقاء يذكرونه بالله تعالى، الإنسان يرزق علما نافعا، الإنسان يرزق يقينا صادقا. هذه كلها كوامن وخفايا طلب المؤمن من الله الرزق. الرزق المادي بعض الرزق ليس كل الرزق. الإمام عليه السلام يقول ارزقني من مواهبك، وهذه المواهب موهبة العلم، موهبة الأوقات التي تغفر فيها لعبادك ترزقني فيها. تذكر أحد الأخوة قبل لعله كم سنة، يعني التفت إلى قضية خارج العراق، أنه من بلاده في ليلة النصف من شعبان من بلاده لم يأتي أحد إلا هو. في ليلة النصف من شعبان وعند الحسين عليه السلام، وبدأ يتحسس هذه النعمة أن كثير من الناس حثوا الخطى أن يأتوا لم يتوفقوا لسبب أو لآخر. الله تعالى رزقه الحضور عند الحسين عليه السلام في ليلة النصف من شعبان، فعليه أن يستثمر هذه الساعات بكل ما أوتي من قوة وطاقة، نوع من التوفيق أن الله تعالى رزقه هذا الرزق. طبعا هذا يحتاج إلى تربية، حتى يتحسس بهذا الرزق. نحن في بعض الحالات الإنسان إذا الله رزقه مادة قد تشغله عن حتى ذكر الله تعالى. هو يدعو الله بمجرد أن يرزقه ينشغل مشغلة المال مشغلة واحتياجاته مشغلة، والإنسان ينشغل عن ذكر الله تعالى. قد الإنسان يحسب أن هذا جيد له، يحسب بماذا؟ بحسب القناعة. أما واقعا الرزق الحقيقي هو الرزق الباقي. حتى هذا المال أخوان يمكن الإنسان أن يشتري بها آخرته، يمكن أن يشتري بها الآخرة. وبالرزق المادي الله تعالى يفتح أبواب، قطعا لو لم يكن عنده مادة لما استطاع، لكن عليه أن يكون صادقا عندما يدعو قبل الرزق وينفذ ما بعد الرزق. وكم إنسان كان يدعو بمجرد أن الله تعالى أعطاه قلب ظهر المجن ويحسب أنه يخادع الله تبارك وتعالى. فالإمام عليه السلام يقول ارزقني من مواهبك، ليست قضية مال، وإنما هذا رزق، والله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب. هذا الشهر المبارك الإنسان يتأمل في آية يرزقه فهم هذه الآية، يتأمل في دعاء الله يرزقه فهم هذه الفقرة. الله ينعم عليه بأحد نصف ساعة 10 دقائق في رفقة الطريق في سيارة يعلمه أشياء لا يمكن أن يحصل عليها إلا من خلال هذه اللحظات. وهذا الرزق، فالإنسان عليه أن يدعو دائما إخواني بالرزق. وهذا الرزق كما يقول الإمام ارزقني من مواهبك. الله لا تفنى خزائنه، لا علمه ينفد ولا خزائن المادية أيضا تنفد. والإنسان الله أمرنا أن ندعو، مقتضى العبودية كما قلت أن ندعو. العبد يطلب من أي أحد؟ العبد يطلب من سيده، لا يمكن العبد أن يطلب من غير السيد، هو السيد فقط وأنا العبد، وبقية الناس أيضا تشاركني في العبودية. والله تعالى قريب إلي كما قريب للآخرين. هذه فلسفة الطلب، فلسفة الدعاء، فلسفة الوثوق بالله تعالى قبل الدعاء وبعد الدعاء. فلاحظوا الفقرات الإمام اللي رتبها بهذا الترتيب. قال اشغلنا بذكرك 1، أعدنا من سخطك، أجرنا من عذابك، وارزقنا من مواهبك، ثم قال وأنعم علينا من فضلك. لا تنعم علينا باستحقاقنا، نحن لا نملك استحقاق. لا ننسى القضية المركزية في الدعاء، دائما نؤكد عليها، أنعم علينا لا باستحقاقنا، نحن لا نملك استحقاق، ولكن أنعم علينا بفضلك بعطاياك بنعمك. نعم، هو هذا الرجاء الذي يجب أن يبقى عند كل منا. وارزقنا، لاحظوا الرزق أيضا عبر عنا رزق مو مال. ما هو الرزق؟ ارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيته. طبعا رزق الحاج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع الحاج. الإنسان إذا حج معنى ذلك صافح الأنبياء وصافح الرسل، وإذا وصل إلى الحجر الأسعد كأنه تعبير الروايات الشريفة إنه يمين الله يصافح به عباده، ويتذكر النبي والأئمة الأطهار عليهم السلام، وبالنتيجة في حجة تتحقق قضية إبراهيم عليه السلام الذي مر. إبراهيم عندما دعا جعل أفئدة من الناس، كان دعاء دعاء إبراهيم عليه السلام أن هؤلاء الذرية والناس الصالحين الهدف حتى يطوفوا حتى يصلوا حتى يقيموا حدودك عند البيت الحرام. أيضا الإمام عبر عنا رزق بالإضافة إلى رزق زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا قبر النبي اللي هو ملاذ إنصافا هو ملاذ. ولعل الروايات من طرقنا كثيرة جدا، والزيارة النبي والسلام عليه تصل إليه. وطبعا بعض المدارس الفكرية ذهبت بعيدا، خرجت عن سمت البحث العلمي عندما توقفت في أشياء لنكات لمصالح يعلمها الله تعالى، ليس فعلا الخوض فيها. لكن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله من أفضل القربات. عسى الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لحج بيته الحرام ولزيارة قبر نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله. الإمام عليه السلام عندما وصل إلى هذه الفقرة قال: إنك قريب المجيب، بمعنى يعني الحث على تحصيل هذه الأمور. ثم قال: وارزقنا، لاحظ الرزق، أي ثالث مرة تعاد، قال: وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك. أيضا الإمام عبر عن العمل بأنه رزق. ارزقنا المواهب، ارزقنا الحج وزيارة القبر النبي، وارزقنا عملا بطاعتك. حقيقة هذا هو الرزق إخواني الدائم، لا أعيد، لا ينصرف ذهننا دائما إلى الرزق المادي. والعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالح، إذا استوثق الإيمان من قلبه وعمل عملا صالحا يهيئ أمره إلى شفاعة النبي وإلى رحمة الله تعالى. وهذا الوثوق يجعل الشفاعة قريبة المنال إذا ختم الله تعالى لنا الأعمار على الموافاة. معنى الموافاة يعني نبقى على العهد مع النبي وأهل بيته. والإنسان دائما يكرر الشهادة لله بالوحدانية، وللنبي بالرسالة، وللأمير بالولاية، وبقية الأئمة الأطهار سلام الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بقبول الأعمال، وأن يتوفانا عنده مسلمين مذعنين بفضله ورحمته ونعمه، وأن لا يخرجنا من نعمة أدخلنا فيها، وأن لا يحرمنا دائما من الأوقات التي تشغلنا عن ذكره فقط. ونسأله السلام في الدين والدنيا، وأن يوفقنا الله تعالى وإياكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.